عيني يخوف هذا وهم ما غيروم يا عيني شوف غالبني يخوف مغروم تندم وزمان يدور وزمان يدور ويدور حكمه ما يرحم حكمه ما يرحم خسارات القلوب اللي عايشة في الوهام تحلم ويا الهيم في دروب الليل اش مراديش مراديش مراديش لاش مراديش